فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولا سندق استيال كسو دوادة برنامج كدو حواري سيدة وهذهانو كلات كلاس عطان إذا عدى الفرقان قضى بدعا وبرنامج كان إذا كسو قد بدون نوحا كميدا حل دبانة بارلمان كاو شيقي إني أنسيحيين هشيسي أيسان أركين حسن شيق أو قرتين وددك سوماليات كقريي وحيابها وككوبن يهي هشيس كايلة قلين دولة تركيقا حلبان عبد الرحمن عبد الشكور او سؤالك كاني هشيس كلا لقلي تركيغا اي بارلمانك او انسيحيي وحن دين سو قد بدونا موضوع اس او فافاسن مدحوينها الدولة فدرالك حسن قرقورت او دولة ايتوبيا او قلبي قبوجيي ان وح علاده ايسان كلا دحينين مدحوينها مملك سومالان او وحو كمجران كت المامي ان لقا اتكاذي الشباب اساوانك كلكو قوديي ان فولينيان هشيس كاي بدا كسيين ايتوبيا qodobada sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo aad ku maqli doontaan waxa kamid ah aqoonyahan si qoto dheer uga hadlay damaca Itoobiya ee dhulka iyo badda Soomaaliya isagoona soo bandhigay dawladaha ku caawinaya inay dhulkeena qabsadaan xawashida wilayada islaamiga ah ee Hiiraan oo soo bandhigtay askar ka soo goostay maamulka Hirshabeelle wajiyada askartanno ka soo muuqanaya kaamirada Al-Kataib iyo kuwa kale oo la wareysanayo ayaan idin soo gudbi doonaa hagaag kusoo dhawaada barnaamijka dhuu xawareysiyada aan ku bilowno qodob la xiriira natiijadii ka dhalatay kadib markii dawladda federaalka ay dawladda Turkiga ku wareejisay xeebaha dalka Soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ayaa kadib markii ay ka soo baxeen dhismihii looga dalbaday inay ku saxiixaan heshiisii ay dawladda federaalka la soo gashay dawladda Turkiga kaasi oo loogu wareejinayo xeebaha iyo sidoo kale badda Soomaaliya xildhibaanada ayaa sheegay inay maanta saxiixeen oo ay ansixiyeen heshiisii aysan garanaynin waxa ku qoran xildhibaan macallimo ayaa ka mid ah xildhibaanada sidaas sheegay laakiin waxa dhacay waxay tahay waxa meesha soo qoray mooshin la yiri 110 waxa waxa xildhibaan oo la leeyahay ajendaha lagu soo daray heshiis ay Turkiga iyo Soomaaliya kala saxiixdeen wuxuu waa heshiis qoraalkiisii ma qaybin magacyadoodii lama sheegin waxa la yiri 110 kuna 110 qof saxiixday heshiiskaas aan sidaas aan diidanahay qoraal haba yaraatee ma jirin sidoo kale waxa dhacday markii haddana uu hadlay madaxweynihii wasiirka difaaca hadlay waxay ka hadleen heshiis ay la soo galeen runtii heshiiska waa inoo faahfaahiyeen waa ku mahadsan yihiin wasiirka difaaca wuxuu yiri heshiiskan 10 sano uu qaadanaa arrimaha dhaqaalaha iyo difaaca maaragtay oo kor u qaada ani dhaqaalaha waxaan ku ogaa inay wasaarad kale oo gaar ay leedahay difaaca kuma ogeyn marka sida laysu dhex gelin karay waxaas oo dhan aan fahmi waayay kadibna waxaa la yiri arintan ha loo codeeyo oo maaragtay cod ha la geliyo runtii heshiis haba yaraatee aanan arkin oo aanan ogeyn waxaan aaminsanahay inaan arko waxa aan heshiiska aan saxiixahay afka madaxweynaha iyo afka wasiirka difaaca anigu maaragtay waxba kuma xukuminayo sababtoo qoraala loo baahan yahay wax qoraala haba yaraatee ma jirin sidaa darteed waxay baarlamaanku maanta saxiixay oo arintan si darada ay tahay heshiis aanay arkin waana mid ka mid ah taariikhda maaragtay galayso dhanka kale madaxweynaha dawladda federaalka xasan gurgurta ayaa dhankiisa qirtay in heshiiskaas ay ka qariyeen ummada soomaaliyeed heshiiska dalka soomaaliya anaa madaxweyne ka ah qof iga dambeysa oo dawladda iyo magaceeda iyo sovereigntigeeda ku hadli lahayd ma jirto heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga aan ka sheegay in la qariyana maslaxadda dalkaana ku jirtay heshiiska dawladda turkiga lagu siiyay baddeena soomaaliya ayaa waxaa su'aalay ka keenay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur kaasi oo ka mid ah baarlamaanka dawladda federaalka sidoo kale ah masuul xilka haya dawladda uu hoggaamiyo gurgurte Cabdi Khaliq ayaa inooga waramaya waad mahadsantahay walaalka Cabdi Samad ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakur oo kamid ah baarlamaanka dawladda federaalka ayaa qoraal uu ku qoray barta uu Facebook ku leeyahay ayaa waxa uu kaga hadlay oo uu su'aalo ka keenay heshiiska khayraadka badda lagu siiyay Ethiopia ee baarlamaanka oo ansixiyay qoraalka ayaa u qornaa sidatan in kastoo madaxweynuhu uu sheegay in baarlamaanka mas'uul ka yahay gobanimada qaranka Soomaaliya naguna aamini waayay in aan heshiiska aragno kana doodno kadibna go'aan ka qaadano isaga ayaan aaminnay in uu noo ogaado hadal waalidiiday hirarka xamaaska iyo muujadaha labalakaca ee shacabka iyo sabaxanka lagu laray ee difaaca badda ayaana jiray dhankayga ayaana ka ansixiyay laakiin su'aalaha aan heshiiska ka keeni lahaa haddii fursad gaar ah ama gudaha baarlamaanka la ii siin lahaa ayaa ah kow ma cadahay in dowladda Turkiga ay difaaciso gobanimada xuduudaha badda bariga iyo cirka Soomaaliya tusaale haddii ay dowladda Itoobiya ciidan geyso dhulka Soomaaliya ee ay saldhigyo militari ka samaysanayso dowladda Turkiga ma naga difaaciisaa haddii si ay Turkiga arkaan in dantooda aysan ku jirin in ay Itoobiya isku dhacaan heshiiska muxuu ka yeelayaa labo heshiisyada difaaca ee dowladaha kale ee ay Itoobiya ka mid tahay lala soo galay xagee ay ku dambeynayaan tan saddexaad annagu Itoobiya ayaan isaynaa laakiin sidan u maareynaynaa saameynta taban ay ka imaan karta dowladaha Turkiga ishayaan haddii si kale loo dhigo sideen u maareynaynaa loolanka juqraafi siyaasadeed ee ka dhashay heshiiska afar dowladda maxay u qaadi la'dahay tilaabooyin kale oo looga hortagayo damaca Itoobiya maxaa xiriirka Itoobiya hoos loogu dhigi la'yahay maxaana duulimaadka diyaaradeed u joojin la'nahay ama u dhimi la'nahay maxaa ciidanka Itoobiya ee aan ATMIS ka tirsaneyn ee dalka jooga loo saari la'yahay kuwa ATMIS ka tirsanna loo bedeli la'yahay shan sidee loo maamulayaa kaluunka badeena sidee loo maamulayaa kaluunka badeena ee la sheegay in ay Turkidu ka cishanayaan lacagta kaga baxday difaaca badda lix horey ayay inoo soo martay in Soomaaliya heshiis difaac ay gashay ka baxdo ama looga baxo haddii Turkigu go'aansado in uu heshiiska ka baxo ama aan inagu aragno in aan ka baxno maxaa dhacaya وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي وهقاق ولو حين نكوكو دجرنا ورالك الحريرة بدا صومالي يألقو ريجي الدولة تركيغا madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Gurgurta ayaa dawladda Itoobiya wuxuu ugu qalbi qaboojiyay in wax colaad ah aysan kala dhaxeynin xilli uu maanta shir jaraayad qabtay isla markaana uu heshiiskaasi ka hadlay ayuu si aad ah qodobkan ugu nuxnuxsaday isagoo niyadda u dejinaya dawladda xabashada Itoobiya ayuu Gurgurta sheegay in dhammaan heshiisyada amni ee xukuumaddiisa ay la saxiixatay dawladaha shisheeye aysan halis gelin doonin ammaanka Itoobiya wuxuu sheegay gurgurta in caalamka ay ka raadinayaan dawlad difaacda badda Soomaaliya balse ay waayeen kadibna ay ku qasbanaadeen inay dalka ku wareejiyaan Turkiga gurgurta shirkiisa jaraayid wuxuu ku yiri heshiiska difaaca iyo dhaqaalaha ayaan la galnay Turkiga ulama jeedna inaan dagaal ku iclaaminayno dawladda Itoobiya ama sidoo kale dawlad kale maanta annaga Itoobiya waxaan taxtaagnaa horto ma aha xuduud isku ma haysano boqolaal kilomitir oo dhul Soomaalida inay soo marto badda Soomaaliya timaado oo qayb ka mid ah qaadato waay waxaan isku haysanay waa u kaalmo weydiisanay waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Itoobiya in lala dirira ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaa ee la dulmiyo ma aha danaheena dalkeena inaan difaacno in lagu kaalmeeyo dowladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaasu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya hadda maanta Turki soo duusho Itoobiya ku duuleyso ma rabnana cid kale in lala diriro ma rabno Soomaali gudaheeda in dowladda isku diriraan ma rabno waxaa xusid mudan in gurgurta weli xiriir diblomaasiyadeed mid amni la leeyahay dowladda xabashada Itoobiya safiirka xabashada ayaana ka shaqeeya xafiiska ku dhex yaala madaxtooyada magaalada Muqdisho halkaasi way gurgurta iskula dhaxaan السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور إسلامي فمنه ارتويت أنا. وهجاك ديجيسيال قيبها هور إبرامج كدو حوري سيدا يعني سلام مرينا مدحوينها مامول كسومال لانا يا وحبا كمجران كت المامي إن لغا أتكاضي الشباب إساقوان دنكا كاليكو قودييي إني فولينا يا نهيشي إسكاي بدكو سيان دولة دا إتوبيا موسى بيحيو ماانتا هادلاي كتب هيشي إسكي دولة دا فترال كايلغا شاي توركيغا يا كدواجي أريما دورا هواي كمجيهين هوادا إيا بدا سوماليا موسى وحو شاقاي إن مركي أو سومالان كوسو نغضي كدب هيشيسكي كودي جناي أو حسن شيخ لوداغي سيد أي وحو دعين لكن حسن كاليا أو ربو إن أو إساق سحيحو هيشيسكا حسن أو وحاد لبادن عيش لقيليني سا وحاوي أنيقو آن سحيحو هيشيسكا تاسين وحايكا ديغان تهي أذيقا أو لويراهدو أنيقو قوريقاقا آن كوما مولو أيو يرمو سبيحي وكان إساقو آرماهاسي كهاليا أدوية نيو واليبا دن تيس مرها إن أنا صدقة مسيو، شارة تلس مسيو، تقول والبا دنتي سو إجري هل كان محن كري، تصالو وانسو حنو سو قادرين سو السودان، وأنا ودي أروح عند دولة دبوا خبر استلعية، شدال كي لقيه هلا شيرو سو صاري أيه رجل مثل ما دعاني لو ريجا، تتروي كرجو يروي اعترافه، مركاوا إن الض أود عدد هاي ولا يبيسه، أود عدد هاي، هدو ببلش هاي، دو نقاري هاي، هدو معدي هاي، هدو استراتيجي بوينت هاي. خلاص هو عين عدد عدد عيال تو سأدرت واحد نانو قط قلادي دولة ده إن إثيوبيا دنت عيال ده دنت على آنو مدينو آنو بيرجين غرينو هذا كم حاكم دارن بعد تلقيان أنا ما حايد دارن اعتراف إن اليوك هذه غور سيدو والله هذا مسوا في شكرنا ها توان مسوا في شروق الكل ما حاك صوب حي هذا وحصوب حي سوماليا ولو qoladii talaar guysanaya iyo Soomaaliland oo qoladii Ingiriis guysanaya oo la wada doorasho tagay in qoladii Soomaaliya ay soo cadeysatay hadda inaani ay ku ay u baray dhareerada wax Soomaaliland ila ma jiray waa gobolo anaga ah oo waxna ma goosan karaan mana talin karaan cidna la hadlimaayaan anaga jira anaga Soomaali waa markii ugu horeysay uu soo baxo wajiga runta ah ee Soomaaliya soo raay arintaasi maanta waxaan leeyahay ila bishii January kowdeedii madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh wuxuu hadlay in ka badan 1000 ka badan boqol maalin qulama leedin wax wal oo gaf ah oo qaranimadeena ku ah oo sharafta Soomaaliland ku ah oo hadii Soomaaliba la yiraahdo magaca waa wadaagnaayo dal badan baan waa meelo badan kala deganahay aanay isu qoorin ayuu maalin walba ku hadlay aro maalintii arashiga soo saxayay Hargeysa ibid airport markaa gaaday Hassan waanu sheeg Hassan waxa uu wadaa insha Allah qeyrinaysa waxa weeye anigu asax taas waxay ka dhigantahay adiga oo la yiraahdo anigu gurigaaga aan ku maamulo hebelo gurigaaga ana ku maamulay adduunka wax dhacayna maaha qodobka labada Hassan waxa leeyahay laba halba iska daa horta calaacalka badal iska dah qofka bini aadmiga calaacalka waa lagu badiyay inaad calaacasho laba naftaha fara noqona waxaan adeeri kareynin mar walba ha sheegin waxa leedahay Soomaaliland badeeda ana xukuma leey Soomaal hadaad xukumeeyaa tabad marka adduunka leedahay aan la ii aniga hal Soomaal hadii lagu soo maro xageed geeraysa واحد حاجة حكومة جيزة ما يستهبطها برادر إن الحكومة هذا قوة جيكرتو رم بين نسوا شجرنا حتى بقى غير ذن كون أدوك على كون غير ريسو أنا حكومة على إيدي بي نفتيها فربات أنت أود ذا لك أكو قوان كان يأمو يون وان فرنيا وان كوع اللي هو فيه قفكو هذا يا حد ولا بقوا في هاي وامش كذي قحوتها دوقة تبت واكو هيني واتكون قنتي hanti baad ku la dalka shirkada ku jirta kuwaad bariga halka wasaastay war jiq lagu ma oran Hassan madaxweyne waxaan ku leeyahay waliba waa dhaftay hadalkay iyo dalkan ku hadlay maanta dilka xamarada ku dushay ninka reer Soomaaliya halka ku dushay godobtiisa aday ku fadhida Hassan oo tar ku qoran aday ku tala aday godobtaana aday dushaal saarad hatta ku xiran ta halkaas ku dhaafay dood uu caalam ka dhacsiiyey meelba ka hadlaya waxa weeye Soomaaliland haddii ay Itoobiyas ixtiraafaan waxa kor u kacaya oo dagaal qaadaya Al-Shabaab muddada Al-Shabaab ay ka dagaalamay mise koonfur waa joogtay haddana dagaal baad kula jirtay garan maayo sababta Al-Shabaab ay u kordhayso marka ay Soomaaliland ixtiraafayso ha ku wareegaysanin wax aanad qabanin beentii adduunka aad sheegtay Shabaab waan dhammeeyey waan ka farxashay hub ha laysiiyo hubkii lagu sii iska celaa Shabaab qodobkan u gudbiya kale waxa weeye haddaad ka doorisa gobolka nabad haddaad leedahay waxaanu doonaynaa in gobolku nabad noqdo gobolku nabad wuxuu noqonayaa markuu wax wadeesho dowladu iskaashadaan si saaxiibtinimo isu dhex galaan dabeetana baacushna wadashaa hadalka muuse biixi oo 10 daqiiqo ka badan soconaya waxaa kale uu xasan shiiq iyo xukuumadiisa ku eedeeyay dilkii mas'uulkii dhawaan lagu dilay magaalada muqdisho kaasi oo ka tirsanaa bahda dulimaadiyada ee dowladda federaalka وهاجاجليسيال برامج كدو وحوريسيادا يعني ولي كوغو ديرنا و هو اذن كغا ايمانيا و راضي اه الفرقان اقويهانا يا و هو سي قوتا دهر اوغا هادلي دمعا ايتوبيا دولكا اي بدا سوماليا اسغونا سو بندغاي دولدها كو عاوينين دولكينا قبسدان حبشيدا و هو كا هادلي mala awalka ee dawladda federaalka dhaadhicinaysa dadka Soomaaliyeed ee ah in Turkiga iyo sidoo kale dawladda la mid ah ay Soomaaliya difaacayaan ee damaca Itoobiya ee ku wajahan dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan badda cas iyo meesha ay sida gaarka u calaamadeysteen oo ah dhulka Sayilac korkiisa damac noocaas ah Itoobiya ma ka hartay ma ka tanaasushay Soomaaliduse dadka Soomaaliyeed maxaa iska bedelay mawduucaas ayaan wax yar oo kooban ka sheegayaa hadii Ilaahay yiraahdo intaanan ujeedooyinkeeda guracan iyo damaceeda waalida ah oo boqolaal sano jiray aanan ka hadlin waxaan rabaa dawladda Itoobiya la yiraahdo dadka Soomaaliyeed bal inaan la wadaago wixii macluumaad aan ka hayo Ethiopia waa dowlad ku taala bariga Afrika buuraha sare ee Ethiopia ayayna dowladoodu ka timid mandiqadan bariga Afrika ama qarno Afriqiya dhulkaan dhan waxa la dhihi jiray Ardul Habasha muarriqiintii iyo dadkii muslimiinta ah oo wax qoray jir dhul mareenada aha waxay u yaqaanaan Ardul Habasha Ardul Habasha dhulkaas oo dhan bay soo galeysa magacaan Ethiopia mar dhaxa ayuu yimid waxaa la sheegay niman Giriig oo sahmiyeyaal ah ayaa markii arkeen dadkan madmadow ah waxay yiraahdeen waa dadkii wajiga gubnaa marka taa waa kasi gudbaya bariga Afrika shan qoomiyadood ba inta badan muuqata laba waa masiixi waa kristaan saddexna waa muslimiin labada masiixiga waa xabashida axmaarada iyo tigreega nimanka la yiraa buuraha sare ee Itoobiya ayay degan yihiin dhulka hoobadka ah oo badda ku teedsana muslimiinta degan sida canfarta Soomaalida iyo oromada taariikhda inta la og yahay qoomiyadkan muslimiinta ah ma aysan dagaalami jirin colaadna kama dhaxeyn cadawgoodu wuxuu ahaa inay iska eegaan nimanka buuraha degan labadan masiixiga ah ayaa xukunka isku haysan jirtay mar walbana waxay ku dagaalami jireen waana markay dagaalkii muslimiinta ay bilaabeen annaga muslimiinta gumaysanayna iyo ma gumaysanaysiin dagaalada axmaarada iyo tigreegu sida ayuu u dhaxeeyaa xukunkana iyaga u badnaa laakiin axmaarada ayaa inta badan lagu tiriyaa milkiilayaasha dawladda Itoobiya waxay hadda u dagaalamayaana wax kale maaha inay adiga ku xukumaan laana maskaxdooda maskax isticmaar ah marka dowladdaas waxaan marka la yiraahdaa Ethiopia walidatu al-isticmaar, isticmaarkaaba dhalayba, iyadu waa dowlad mustacmara. Isticmaarka reer galbeedka ayayna calooshooda ay ka soo baxday. Waxaa u daliila qabl al-islaam, markii ninka la dhihi jiray Abraha uu weeraray Yaman, boqorka Hiraqle oo dowladdii marka Roomaanka ninka xukumaya ayaa u dirtay oo tiri gal meesha dad Kristaan ah ayaa lagu laayay. Waata suuratul Buruuj, waata Ilaahay uu kaga hadlay, waa qiso kale. Marka halkaasay tageen 70 sano ayay haysteen dowlad Iran. Xilligeedii ragay nimay u soo dirtay hogaamiye ahaa ayaa ka saaray xabashada. Waxyar kadibna islaamka soo daahiray, dhulka Yaman wuxuu noqday dhul muslim. Marka midda kale alxuruubu saliibiya, dagaaladii kristada oo muslimiinta gaalada soo dhex maray, gaar ahaan markii muslimiinta Andalus ay sii baaba'ayeen, iyo dagaaladii kristaanka oo saliibigu ay ku soo qaadi jireen dhulkan Shaam, dowladdan Ethiopia la yiraahdo oo markaas Abasiini la dhihi jiray ama Xabashi, way ka qayb qaateen. Qowl ahaan uga qayb qaateen, waxa ay diri karaan bay direen. Mar kasta waxay ahaayeen kuwa u taagan oo weliba iyagu dalbada inay muslimiinta iyaguna dhinacooda ka laayaan. Taariikhdu way dheer tahay, laakiin waxaan rabaa inaan ku saleeyo oon caddeeyo hadalkayga isticmaarku inuu dhalay. Buuraha waxaa kaloo la yidhahdaa Ethiopia dowla alxabiisa, halkaa ayay ku oodan tahay, meesha ay ku karaantiila tahay oo buuraha korkooda. Mar kasta waxay aada u raadinaysay quruunan boqolaal sano inay bad hesho. Baddaana wax kale maaha, walaalahood kristaanka ah meelay uga soo gurman karaan iyo meelay muxuu ahaa gacan uga ay ka sii karaan. Markay hareeraheeda fiirfiirisay Jabuuti iyo Eritrea iyo Soomaaliya, waxaa u sahlanaatay dadka dhulka Soomaalida inay qaadato. Waxa keenayana waxaad arkaysaa meesha xaalka iyagu marayo, ummad iyadii isdilaysa intaasu madaxweyne leh, aragti dowladnimo iyo siyaasad midaysan oo ay dalkeed ku difaacdaanna aysan ka dhexeyn, diinta Islaamka oo na walaalay lahaydna oo qabyaalada waxa naga saari lahaydna ku dhaqankeeda sidaa aragtay aan ka nahay oon gacan bidxiidinayno, annagiina 30 iyo dhowr sano dowladda dhexe markay dhacday kadib aan isdilayno isnacnay. Ethiopia waxay garowsatay oo yaqiinsatay xilligan inay tahay xilligii dhulkooda la qaadan lahaa. Hadalka Abi Axmed, dadku niman badan oo siyaasadda ka hadlaya waa arkay oo leh waa qariska tuur, waa nin waalan, waa nin siyaasadda ku cusub, qowmiyaddu ku dhashay qowmiyad tali jirta maaha, waxaasoo dhan maaha. Ethiopia siyaasaddeeda ku wajahan Soomaaliya ma isbedelayso. Waa sida Maraykanku caalamul carabi walislaam, caalamka carabta oo dhulka Falastiin ay ka mid tahay iyo caalamul islaam, siyaasadda ay kula dhaqmaan Maraykanku isma bedesho oo beenta iyo munaafaqada ah. Madaxweyne kastoo Maraykan uu yimaada, Falastiin midba mid kale waa ugu danan yahay. Annagana Ethiopia nin kastoo qabsada dadka Soomaaliyeed kiiba kii waa ka xun yahay. Laba shay baa marka Soomaalidu ay yaan hadda moodaa inaan isku khaldayno, horena taariikhda aan kala gara weynay. 1977 markii Ethiopia iyo Soomaaliya ay dagaashay wadamadan African Union la yiraahdo, inta badan akhriya taariikhda waxay la safteen 100 kiiba 100 inta badan, xataa kuwa muslimiin isku sheegaya sidii Liibiya iyo inta badan waxay la safteen dowladda Ethiopia. Markii dowladda Siyaad Barre markaa uu hoggaanka ka ahaa dowladda dhexe, oo Maxamed Siyaad Barre uu ka ahaa madaxweynaha, oo qaramada midoobe hadba laysula tago, Afrikaanku inta badan waxay u codaynayeen aragtida Ethiopia ah inay tahay dowlad dulman oo la rabo inay Soomaaliya ay qabsato. Ruushku si toos ayuu ula saftay, reer galbeedkuna maba ka daalinba taageeradeeda. Waxaa la sheegay in 1974 Mingista markuu qabtay Maraykanka Kongareeska way ka shireen, Seniye Laya la yiri ninkani waa nin Shuuciya, دولة أنا عدو أنها أيوة مبادئه دي هيستا وحالي وحي اسكرا عين إن إتوبيا أي تاي دولة مسيحية إن لدقالي ولي قدنا لدقالي إنجري إن أنا مركا أنا نقرب كذا لدقين إلا تاقير حكم كنا ويس بدليا سيدي النقطي وحايي مدنك اللي لا ملا سناوي وحاد أويد أيوة ضدك الصومالي لباتا أيوة مرسيي إثوبيا مركا ودولة سيدي إسرائيل وكلام ماشي اللي قلنا قال أيوة حدود دولة إسرائيل سيدي أيوة أي شاكتين والدولة واحد اللي رأنا جغرافيا عن حدود اللهين لأنه هو دولة استعمار كسمي تنوى الله مت منيلك وحلول كغب صدي السودان صوماليا مال إريتريا أيوة مركا حب كل وريجي وضد أيجا أنا نهين أنا ما يفهمتي مركا مروا البصاصة أيها هيد عقل جاي مسكح له كجرت واحد تاهي ودولة إثيوبيا دول بلارسي إن يدك كدرس كودة دينها أنا أبا بيسو دولها أنا أي محوها أبا أي أقبسطه أنا إثيوبيا الله بشه يبان سكوها يسنا والله بعامل أما الله بفكتر أن بدل مين دين يدول بان سكوها يسنا وحكي بان دتك سكو الله يان وحنا نصيب درا لما تكي سنوات دنبه ودقال لدان ماركتين سوماليا دولدها اي سلما يسميين ويرير إثيوبيا إن رك سياسيين ودما أنت حكم هيا ومعروفة وانا ادى مقعود حبا الشيقين اي لتاقنايين ميديها إثيوبيا مصالح مشتركة نقاد حيسا وماركتين هل عدوان لين نهي ماركتين وامنغان سكاك عشانين إثيوبيا وحنا قاد حيا لماركو هوري دول سوماليا داد سوماليا باي أبا بعصتي dulka ay haystana laga soo bilaabo magaalada Hawasha hadeeba kashi Hawasa la yiraahdo illa xuduuda ay xuduud beeneedka waa dul Soomaaliyeed oromana way la degan tahay oo anuu dadka muslimiinta oo labada qoomiyadoodna waa qoomiyad isdhex degana mana jirin xasaasiyad aan qabaliga ah qoomiyadka ah oo dadkan la isku diray qadiyadu waxa loo dagaalamay jir muslimiin wal habasha iyo nasara al habasha taas waa kiis kale marka waxaanu la jeedaa African Union iyo Western ku labaduba waligood waxay garab taagnaayeen hiilkooda maanta marka Abiy Ahmed damacan iyo hadda wali ku dhira la'ya oo maaragtay oo ka tanasuli la'yahay ma aha mid hadda ku dhashay waa mid istaraatiijiyada dawladda Ethiopia u degsan istaraatiijiyada iyo aqligoodana waxa laga maamulay waa kaniisada kaniisada dawladda Ethiopia waxa ay dalka iyo ummada u qirto ay u qorto ayaa lagu maamulaa waxa weey markii inta markan ka tago Soomaalidu laasim waxa ah ninkaani meel tabari geysaba inuu san ka baaqaneyn hadal uu yiri ayaan mooda inuu nagu sii dhabobayo Ilaahay run kama dhigay Soomaalidu iska xunbaynayaan buu yiri dhowr bari baan la sheegayaa kadibna iyaga iska aamusay oo aad mooda dadkii social media ha ka qaylinayay oo aad badbada uga hadlayay ee waxay marayaan qarkood ay raadada magaalo hebla naga in ka guriyo badan naga in ka tukaan badan naga in ka jingada badan wax lala yaabo qabyaaladi oo madaxeedii majeedii wadata ayaa dib u soo noolaatay waxa wadanka hadda Soomaaliya gaar ahaan dhulkan hadda aan joogno ku badanaya dilka ku soo badanaya dil foolxun drugs waxyaabaha soo dhan waa wax ka turjumaya damaca Ethiopia rumaynaya ummad aanay heshiis ahayn أخلاقيا فحش بلاي واحد درنا ذلك إكسو ظاهرة يعني الدراجس وجوين جاي سياسة هان السدع عرقت أن لغة هي ماذا هي قامها يسوون لجنة هي الدولة هل مدأخ أو مدايسن وحكم مدايسين لك أين يقصدان ولقين ماركتين ضد إثيوبيان أه أو صوماليا سلي كدكتي أو إثيوبيا ويريريا ماركتين حلي أدو مردو ماركتين وماي marba la taageeray nimankii Tigray aha dambay lahaayeen markii xukunka gaareeyna wax kasta Soomaali ayaga uga daraa anaga markii 1978 ilaa hadda laga bilaabo Ethiopia umban u sii farxanayna markaa oo rabnaa nagala celiila ay hadda waxay maraysa badanku saxiixaya adiguna aqoonsi isii markaa waa kiis kale waa kiisaska guracan oo qofka aqliga uu la yaaban yahay markaa Ethiopia تركي يا مصر يا وحبا نجمع علينا يعني النجا ayay nagu xiran tahay hadaanahay Soomaali dhulkayaga inaan difaacanno cadawaa ka difaacanno diin noo hambayn maayo oo dowladnimo nooma ogola oo jiritaankeena ma ogola oo dadii uga muslimiinta ah gaar ahaan Soomaali sida aragteen ayuu ula dhaqmayaa wixii xilligii ay Tigreegu haysteen dhulka ay ka geysteen Soomaalida oo jaraa'im ah waa la ogyahay wixii Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya ka geysteen waa la ogyahay ragii geystay oo Janaal Gabri uu horeeyay baa waxaa dhacday Muqdisho inay liinta iyo cambaha ku cabaan si muxuu ahaa dakana la'aan ah taariikhda ma dhicin nin jaran dal dhan ku soo duulay ee laayay inuu sii joogo waa taariikh xumo waxyaabahaasoo dhan waxay daliil u tahay sida rajaan mowjad xoogaa aan quruxda badnayn ama Soomaalidu u fakarayaan si wanaagsan maaha waxaa dalkan Soomaaliyeed gacan geliyey waxa ugu daran gacmo shisheeye markii laga tago iyo fargelinta taasu gudaha leanna waxaa jira wax la yidhaahdo sidii nin la yidhaah Malik bin Nabi uu sheegay qaabiliyatul isticmaar ninkaasa wuxuu yiri reer Jasaair maxaa 150 sano loo gumaystay Masarna loo gumaysan waayey reer Jasaair waxaa ku badan qaabiliyatul isticmaar isticmaarka waxyaabaha aqbala ayaa ku badan annaga aragti dheerida Soomaa aragti dhowida Soomaalida dhowr cisho ama dhowr maalmood ay qayliyaan kadibna iska aamusaan ardaal baaqlayaal ah oo inkaar ku dhacday social media ka soo daahiray oo wixii Soomaali baabiyay dib u soo nooleeyay waxaasoo dhan in laga hortago Turkiga iyo Masar iyo Qatar iyo Saudiya waxaan aan iska dhaafin riyadaas dalkayaga aan difaacno adduunka dowlka masaalix mushtarak ayaa xaqiijiyaan reer qasa oo 30,000 dadka laga dilay ay ku dhowdahay wixii loo qaban waayey annagana loo qaban maayo marka waxaan rabaa inaan la hadlo إلهي نانكو كل صنانو عدود ديدي دغالي نان اسكو بيرسنو سأبقى فخورا بإسلامي قيبا دم بي إبراميش كدو حواري سيدا يندقي سيال لسلسو قارني ولاي دي إسلامي غاهي هيرانا يا صوبان ديكتاي أسكر كسو غوصتاي مامو الكهير شابيلا مارك هراني دين سو قدبنو لابكا ميداه أسكر تاو اسكسو دي بيهير شابيلا إسلامركا ناي بيهيسي الكتايب معي هو مصطفى سليمان محمد علي waxaan ka tirsanahay ciidanka oo mursidinta ah magaan waxaan ka taqaanaa waxaan ka qortay xarada xamar xarada loo yaqaan xarna maash wax yar markii noo hayaan al qaadi waxaan la geeyay البركان الجي وانا قال قاد يوان اين جيين يوان مركي اين جيين وانا قال سي قاد ميل بوتياب الله اين الجي مركي اين الجي قال ماشي كل كل ماشي عبارة المتخانة ماشي اين سدح بلاد اين وهايين مجد ب ماشي وانا قال سو قاد حمر انا الكاني حمر مركي انا الكاني حرد اللي راح يهيل بين الله انا الكاني ان ماشي متخانة قرن وسي واحد من كل جو انا اسكي صوتي ان waa si waa ka dhunto askii soo tagay kadib lambarkay ma taqaan ay iga xirteen lambarkii waa iska toori alxamdulillaah annu waa soo tagay marka adana waxaan la joogaa walaalayn mujaahidiinta waxaan u baaqayaa dadkii mas joogo meel ma taqaan gal joogta lagu noolaan kara askii soo tagaan aan u baaqayaa haye u maadaan walaalayn mujaahidiinta assalaamu alaykum anigu ah يوسف عبد عثمان داود دانكي اسايي غبوله ان waxaan ka baxay ان غبولان ka baxay ان waxaan ka raacay xamar xamaran ka qortay meel liira isbitaalka xooga ee meeshaas aan ka qortay xaligii xir liira xirnana waxa ahayn 500 ruux ahayn oo wiilaheen waxa joognay meesha bilaa joognay ka bacdi waan la qaaday waxaan la geeyay dalkii waa dhaan la geeyay shabeelada soo joognay ان meesha toobark soo qaadanay shaqti bilood ka bacdi waan la soo celiyay Soomaaliyana la soo celiyay Soomaaliya markana la soo celiyay waan la keenay waan qoriba hor naga sii xeer liira hil weynan algay ambaara joogne ka bacdiyad eenka magaalada aan liira magaalada xasilinta aan liira aan il magacaaba aan liiri waxaan u magacaaba boolis military meeshaan ka shaqay jiray wuliga fornilil maadin waxaan eenka degmadaan joogay oo xamar aan ku sugnay ahay waxaan ku joogay eelasha biyaha gaaraan guutada ka tirsanaa 23 maalin liira waxaan lahaa boolis military بوليس ميليتاري الله أورك سدعان هاي تليها أو جوتو حكم عاد جلال لها تليه أورك نعلا محمد سومالي تليه أورك نعلا داويد الله ككل نعلا عبد حافظ الله وقف قف شعبه اسكت على اللي هي مينا ودا محمكوش استاج والوبارة دمين كاس علده أنا لكل ما يتشكوك إن شاء الله تعالى مركي ونصوب حي وحلده لكل مدرة واللي صوب عليه ماذا اللي يري تلافك كده سدي علده أول واحد لكل من مجران بعد بعدين لم كل من ولا لي غالين ويسود وين آد يا مسيين ما شهدك الله ين وبغض أقبله ولا يدي جوكته ولا لي غالين إن الله توصوب حي بعد بعدين كل من دور مجران ومسيين آد يا ويسود وين وقولكوا سياشك ومسيين محد دواتين مجران محاو باغا أنا ولاله هود صوب بغضان ميلا توجوان أيو إمادان وحلد لم كل ماهين ولاله هود أكسوه الرأي وحد دواتين مجران كعان فرن غلب فرن الوسودوين إن شاء الله تعالى وحد دواتين مجران أنا بدو لالي غالي واسكسو أمني وحن إميال غير أنكال كل مي إمالا توجوان بلي أو هبلينا ولالي غالي وحد دواتين مجران ويسودوين كعان فرن غلب فرن الوسودوين نكي وصوب بحاني عايز كل كل مدونة غير يباشر كل كل مدونة إن شاء الله تعالى. سيدو كله وحاجر اللب أسكري أو كله قواسي أول وصو بندقي مجال هذا بقى قبل أي جبل كهيران ولاية هيران يا صوب النكتي إبراهيم حسن مؤمن أو كتر سنة بوليس كا سيدو كلنا كسر شقيه مجال هذا بلد وينه بولا بردي يوم حاس يو سيدو كله يوسف عبد عثمان كاسيو سكانو كسر تو برتاي دلك يوغاندا وحونا كتر سنة مليشيات كبوليس ميليتارا وإمارات كسوطة وبرتاي وحي لبضان بكشي كينايان أحياباكو كالفي إني كصوبحان إبراهيم حسن مؤمن كبحي بلبرت كتر سنة عيد مدى مع سليغة كتر سنة حي جوان بلبرت إلا إيو قبل كاشوية إلا بلدوين حيستان فرسان دول دوجرا دي معانا لقي ماشي ليلة هذا البرج جور ولا حق وحكوذ نقول أذيقا لابا بقول إشار روح حكو نقولني وكاسا شبه لغة لحق إلا هيلة مالك سوكر حيري فهاتي سوى بركة سوى ما يسني سوى بركة شنبلوت والله ما شنو أجانب معلمين أجانب معلمين سومالين وشن إذن هل حباك أخانا ناجيري إبراهيم ليلة تردود وحكا لحيان طبعا شن إشان حكا لحيان شن أجانب إشان سومالي بردوينة أنك شغك بالله سنة ذاك سو شقي أنا في الشباب لا هم بيرس أهم في الشباب لا بيرس تو برتي وحكي تبي أنا بردوينا ليك سو بدلي نكهة طري ما شان جو بربط جوا نور علي كاني هاكا أنا كا بحق أسد إنك سو بح ما هذا دولة إسلامية تسي سو بير أو شعب كسين نقطة أو شقري بيره بحيس كتعبد فرق غالب حس قري وحسن ها يفوت قش أنا بق أسد بين الصبح أنا حسنا إن ما هاد ما شان كافي عمي شلاك سوق دونتي ما تنا ما هاد غلط كاسي ودينه توس كاسي كبح هاي وافعين معناها سيدادي لا يسال لسكهن وكفزاني بس كحق جوجا مع كل هذا بس حق جوجا وأنا دي تقولوا إلى الدنيا ما شاء الله كقول دنا شري صباحا أتي نكا يجي دينا ما هاد حليل كجرا نكا يجي يالنا حليل كسي بدو سياس لوكانو تسرب كواسو كلا بحوا وله قلنا أذيك سيد قاب له له صوب القلا طريق السمراء له شجع طريق السمراءين وحد يبعتير مكمرين ومرعين والله سياسي شرف على يوسف وحياة وحد يبلوهات جاري مجرانا وكاسا الحمد لله رب العالمين هذين وكاسا تركيا كسيمرا قرحة الله وصدح قرحة بالبرت يا هل قرحة محياة بردوين لكن متى بردوين أنا دائما بقولي العربية صارن بارك أقاونته وبارتاس وقعدت دبي قعدت أفر فيلا وأذيع نور بحري يوسف عبد إسمان أنا هو هلي قاعدين دل في واندا سنبلا دايجري ما هي شخصية اللي أقول عني أنا هو شخصية أقولي هذا الماتن شخصية وصل بحري لعك بأخر هاي هو رجل نكرق وهو صمر وكشتي وبس أنا نشقه ما أسكي قبتي سيدان أقولي جوان دلي قاعدين دل في واندا هلي قاعدين سنبلا دا سوجري كدب سومالي اللي سوعلي أنا القاضي مقدش حمر أرننا سنبلا دا اللي راهن أنا القاضي تلقي واحد أنا القي سنبلا مقصوته برني وهو دب أنقاب أنا أركي أو دي قالوا قلنا إلا بتمن كل سكان هذي على قاتها دي قال حمر كان غلط قش أنا دان شيء شويسة أما أنا دان أرد ويسة بس ويسة أنا دان إيه كأو دب بس والمقابل دي غاصر ولا قلنا أفر ساعة مش ساعة أنقاب دي وين تساعد أوكل بسم الله هذي سد حمر حمر يقال أنا سنبلا دا واسك وأوكل وسجري حارك بنا حنيا كل هذا ركوا وشين مسك على الوفد أنت سؤال سؤالنا سومالي لو سؤالنا دفك سومالي ragno laba nin oo dhimato waxaan ayaa ku dhufteen ay kula buuda ku dhufteen oo idoo macna adoo aqabad macna oo toobarka oo waxyaabo badan ay milis u kisiin sida lagu baraad keen wayne aan buudka lagu qumaa marka raayadkiisu aad ay laba ruux ahaayeen meesha ay ku geeriyoodeen kabacd shati bilood kabacd dalka soomaaliyana uu su-aalay marka imaanay qoryana la siiyey waxaana la yiray boolis militari aa tihiin ciidanka xasilinta magaalada aa tihiin magaalada nuuladaaday ana yuusuf cabdi cismaan dawid anigu haddaan soo noqday waxaa aragta u dhil anaan hooyadii abiheen soo noqdo meeshii aan ka tegay aan waxyaalo badan shaqday waqti aan iska dukado aan iska cibaadaysto iyo waxaa kuna aqabad badan kaloo kulmiyo kule waxaawaaye nimaa ku dhalan ama si raba kamalaysa nin hadda meel maali karta fasax la-aan hooyada mase salaam karta waalidka familkaa mase salaam kartid heesaa rabta ma helaysid laakiinse aqabad ugu weynaad fasaxa liidid ani oo kuwadan uu soo baxay hadda markay soo baxay fasax gaban liisiyey fasax gaban aan marka liisiyey shan maalmood aa liisiyey saas maalmood familka mase salaam aa lidhahay kabacdi dariiskii iyo qori waa iga reebteen waxaa soo golaystay anaa hore usoo baxa anagu dookigaan soo wacday xamar anajoan soo wacday kabacdi walaalaa liisoo gudbay hadda waxaa jawaan hiiraan buqda qablo alxamdulilahi waa wanaagsanta walaalaa qaal waa soo dhaweyn waa maasihiin ajir xasanaad allah siiye aan intaas aa uhambaleyna ajir xasanaad allah siiye an waa walaalkooda ah u soo dhawaaday kama cabsina aan marba nimankaasaas ku yala misdhayn an uhambaleyna walaalaha qaal meel intaas jawaan guul allah siiye intaan arka nimanka kuwaan alis jira oo kule qofka bilaadama marka dadka maadaama adig xagga o joogay anigu hadda waxaa qarinayno yuusuf cabdi cismaan waxaa la jiray an nimanki kuwaan alla jira laga cabsi jiray anana cabsidaas umusoo baxen oo kule walaalahi aan usoo dhiibay anan wax yeelayna niid aan gashtay maatan alxamdulillah farxadaan kala kulmay ki horen waxaa lee anakii aad waalqalaasaana layeela anan hadda maata maxaan kusha walaalahi lasoo kulmay wax nama yeelin jawigadaga alxamdulillah saaliyeshaegay isaana kala soo kulmay mislaana arwaa cabsina alle laakiinse waxaas ma jiraan alxamdulillah walaalaha qaali aan soo kulmay wax dhib aan kuma arkin waana maasiy maalato jawaan aad aadan isoo dhaweeyeen meesha hadda jawaan buqda aqablo waaye hooyadii abbi xoolaan u dhaqaaleeye abbi hooyadii waa noolyihiin saan u socdan xoolaha anaad iska dhaqaalaysataan rabaan waxay ahaayeen laba askari oo ka tirsanaa hirshabeelle balse hadda ku sugan goobaha ay maamulaan mujaahidiinta kadib markii ay soo dhiibeen intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal kan mid lamid ah intaan dib isugu maqli doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh